كان يتخلل اعتكافه جمعة حتى لا يخرج إلى مسجد آخر. وأما الشهادة فليس لها مكان محدد ولا يكون مقام محل الشهادة عنه. قيل الفرق بينهما أن في الجمعة كان له أن يعتكف في الجامع، فلما قصر باعتكافه في المسجد كان مقصرا، فلهذا كنا يبطل اعتكافه على الأظهر، على الأظهر مقابل الأظهر ظاهر، مقابل الأظهر ظاهر، يعني قول قول أنه لا يبطل اعتكافه إذا خرج للجمعة ولو اعتكف في المسجد لا جمعة. وليس كذلك الشهادة لأنها غير متعينة لوقت، فلهذا لم ينقطع التتابع، فدل على الفرق بينهما. كل الشهادة غير طلب لأداء الشهادة غير متعين له وقت، ما يعلم الشاهد متى يدعى للشهادة لأدائه ما وجب عليه. هذا إذا كان اعتكافه المنذور أقل من أسبوع، فله أن يبتدئ به من أول الأسبوع حيث شاء من المساجد. وإن كان أكثر من ذلك وجب عليه أن يبتدئ باعتكافه في الجامع ليسلم من خروجه من الاعتكاف. فإن عين في نذره غير الجامع، عين في نذره أن يعتكف في مسجد غير جامع، هل يلزمه أو يتعين هذا المسجد غير الجامع في نذره ولا لا يتعين؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه ما يتعين إلا المساجد الثلاث، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وأما غيره فإنه يصلي أو يعتكف في أي مكان. وكما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال: إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى، فقال له: صلي هنا، لأن المسجد النبوي أفضل من المسجد الأقصى، والمسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي، فصلاة في مسجد هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة بألف صلاة، إلا المسجد الحرام فهو بمئة ألف صلاة. وكذلك الصيام مضاعف أجره بمئة ألف إن شاء الله، والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح والتعاون على البر والتقوى كلها مضاعفة في الأجر في هذا البقعة، في هذه البقعة المباركة إن شاء الله. وكان نعم، فإن عين في نذره غير الجامع وكان المنذور أكثر من أسبوع لم يخرج عن نذره إلا إذا مرض فسقط عنه الجمعة فتسقط عنه الجمعة، أو بأن تركها عاصيا ويدوم على اعتكافه. يقول: إذا خرج على أحد القولين وهو الظاهر، إذا خرج من معتكفه لأداء الجمعة ما يعذر بخروجه من اعتكافه إلا بسبب أحد أمرين: أما أن يمرض، ومن مرض كان معذورا في ترك الجمعة سواء كان في بيته أو في مسجد آخر، أو ترك الخروج عاصيا. أما لو خرج للاعتكاف وكنا لا يجوز من معتكفه من مسجده الذي اعتكف فيه إلى أن يؤدي الجمعة، وقيل على القول الثاني الظاهر أن الخروج للجمعة يبطل اعتكافه، فيقول أنه يبطل حينئذ. ولو نذر اعتكاف شهر من سنة كذا فظهر فواتها فلا شيء عليه لأنه فات. ومن نذر اعتكافا وشرطه أنه إذا اختار الوطأ لم ينعقد نذره، لأن النذر من مبطلات الوطأ، من مبطلات الاعتكاف، لأنه شرط ينافي صحته كما قاله الروياني. ولو أراد الخروج لصلاة جنازة، معتكف أراد الخروج لصلاة جنازة أو لدفن جنازة إن لم يستثنها، إن استثناها أو زيارة مريض كان له ذلك، لأن المستثنى غير داخل في المستثنى منه. وإن لم يستثنها فهل هي مما له فيه حاجة وتأخذ حكم الطعام والشراب وخروج لقضاء الحاجة؟ ولو أراد الخروج لصلاة جنازة أو عيادة مريض لم يجوز، وفي معناه خوف لص، طبعا هذا إذا لم يستثن، وفي معناه خوف لص أو حريق، قاله الماوردي أو خرج لإطفاء حريق، ولو خرج لقضاء الحاجة فعاد في طريقه مريضا ولم يقصد ذلك بل سلم عليه السلام المعتاد فلا بأس به. يقول لو خرج لقضاء حاجة ثم عاد مريضا في طريقه سلم عليه السلام المعتاد ولم يبقى عنده فإن هذا لا يبطل اعتكافه ويبني على ما مضى. وكذلك لو وجد جنازة في طريقه ولم يعدل إليها ولا انتظرها ولا تأتى في طريقه لم يبقى على المتعة. وصلى الله وسلم على سيدنا